فقال لي هذا الأخ: والله أنا ما أعرف أتكلم لغة إنجليزية، و اللي كان بين الحقيقة أنه في فترات العمل يكون في الصباح أو المساء أو في الليل، يكون كلنا يعني في المناوبة نكون مع بعض، فيقول إذا جبنا الفطور أو الغداء أو الأشياء أقول له: تفضل، هذا الإسلام. قلت له: كلمة إسلام هذه عربية وليست إنجليزية. فشوف يعني، شوفوا إخواني، يعني بس من خلال الكرم وكلمة إسلام هذا الرجل الأمريكي حب الإسلام، فحتى لما أسلم ولله الحمد سمى اسمه على اسم هذا الرجل فيصل يعني.